ومن ها لا قرا بعد لا او يقف وقف عليه. نعم. ومنها اذا قدم المعتمر مكه فانه يبدا بطواف العمره ويسقط عنه طواف القدوم، وقياسه اذا احرم بالحج من مكه ثم قدم يوم النحر انه يجزئه طواف الزياره عنه. والمنصوص هاهنا انه يطوف قبله للقدوم، وخالف فيه صاحب المغني وهو الاصح. اي ما في شك انه هو الاصح، انه يجزئه طواف الافاضه عن طواف القدوم كما يجزئه طواف العمره عن طواف القدوم. وطواف الإفاضة يمكن إنسان طواف القدوم فيما لو لم يقدم مكة، أحرم من الميقات وعرى منى ثم عرفة ثم مزدلفة ثم منى ثم دخل يوم العيد لطواف الإفاضة، فهنا يجزئه طواف الإفاضة عن طواف القدوم. وأما طواف العمرة عن طواف القدوم فواضح. نعم.